ما حكم سماع الأغاني والموسيقى واستخدام الجوالات ذات النغمات الموسيقية داخل المسجد؟ على كل حال يا إخوة، حقيقة هذه من الأمور التي ابتلي بها الناس في هذا العصر، سواء كان سماع الأغاني والموسيقى أو سماع أيضا المنبهات في الجوالات في المسجد بالأغاني والموسيقى. يا إخوتنا في الله اسمعوا، الإنسان المسلم يجب أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، ولهذا يقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تعتدوها يعني الواجبات قفوا عندها، ولا تقربوها يعني المنهيات. فالإنسان له حدود. الله عز وجل يقول بالنسبة لسماع الأغاني والمزامير والملاهي، يقول ومن الناس من يشتري من يكمل لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال غير واحد من المفسرين منهم بعض الصحابة أيضا لهو الحديث يعني الأغاني والمزامير. إذن لا سمعتم الوعيد وقرأتم الوعيد الذي ورد في القرآن فيها على هذا. وقد جاء في الحديث، حديث في صحيح البخاري، قال ثم يأتي قوم بعد ذلك يستحلون الحرى والحرير والمزامير، فجمع المزامير وهي الموسيقى والأغاني مع الزنا، يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير المحرم على الرجال، فهذه الأمور محرمة. وقد قال علماء الإسلام إن هذه الأمور يعني سماع الأغاني تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى. الكلى يعني النبات، يعني تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى. لأنه يا إخوة لا يمكن أن يجتمع إيمان وحب أغاني وسمع أغاني في قلب واحد، لا يجتمع هذا وهذا، لأن قلب المؤمن لا يقبل هذه الأشياء، فهي تقسي القلوب بدون شك ولا ريب. ثم هؤلاء الذين يجعلون في الجوالات النغمات الموسيقية، هؤلاء يا إخوة يؤذي كل منهم نفسه والملائكة والمؤمنين. واسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ها وش يصير؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بهتان وإثم مبين والعياذ بالله. فهذه النغمات الموسيقية التي تجعل في الجوالات في المساجد وفي الحرم، يعني جرأة على الله عز وجل عجيبة يا إخوة، يعني يؤذي الإنسان نفسه ويؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة. ثم يا أخي أنت الذي يريد أن يهاتفك ويكلمك وأنت في المسجد لا خير فيه، لا ترد عليه، فأنت اجعل الهاتف على الصامت، لكن لو نسيت الله لا يؤاخذك في هذا، لو نسيت النسيان لا يؤاخذ عليه، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلا تتعمدوا يا إخوة الجوالات بهذا الشكل، ولا تتعمدوا سماع الأغاني والموسيقى، فالموت آت وكل آت قريب. اسمعوا ما يقول الشاعر، يقول الشاعر الموت حوض وكل الناس وارده، هل يتخلف عن الموت أحد أو الموت يدع أحد من الناس؟ الموت حوض وكل الناس وارده، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار. ويقول الآخر الموت يحاكي السابق، ويقول الآخر والموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار. فالإنسان ينتبه يا إخوة، كفى بالموت واعظا، وفق الله الجميع. نعم. ما حكم حلق اللحية والقصات الغربية وقص الحواجب ومشابهة اليهود؟ عجيب. أما هذه عدة أسئلة، على كل حال اسمعوا، التشبه بالقوم، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه باليهود وهو يريد محاكاة اليهود فهو منهم، ومن تشبه بالنصارى محاكاة لهم فهو منهم، ومن تشبه بالمؤمنين والمسلمين فهو منهم. لكن قد الإنسان يعمل شيء وفيه مشابهة لليهود أو للنصارى ولا يقصد هذا، لا يؤاخذ عليه، إنما تؤاخذ على ما تفعله قاصدا له. أما إذا كنت غير قاصد لهذا الأمر فلا حرج عليك إن شاء الله، لا حرج عليك إن شاء الله. أما قص اللحية كما يقول بعض كما يقول الأخ السائل، حلقها مشكلة قد ابتلي به كثير من الناس، وقد ورد فيه أحاديث كلها صحيحة، تقريبا 10 أحاديث، أرخوا اللحى وفروا اللحى إلى آخره، أحاديث كثيرة، والأمر عند أهل العلم يقتضي الوجوب لأنه الأصل فيه، ولا يصرف عنه إلا بصارف، ولم يوجد صارف هنا، فيبقى الأمر على أصل الوجوب وهو تحريم حلق اللحى. ثم الله عز وجل ميز الرجال عن النساء باللحى، ميز الرجال عن النساء باللحى، والإنسان إذا حلقها كأنه اعترض على قدر الله عز وجل وقصد المشابهة بالنساء. وقد جاء في الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والآية أيضا نعم يغيرن خلق الله ولا يغيرن خلق الله، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله يعني من الصعوبة بمكان يا إخوة، كيف الإنسان يغير خلق الله عز وجل؟ ثم أنتم تعلمون أن توفير اللحى ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. بعض الناس يقول يعني حلق اللحية مكروه وليس بحرام. طيب لو فرضنا أنه مكروه وليس بحرام، لماذا المسلم العاقل يعمل المكروه وهو يعلم أنه مكروه؟ إن قال حلق اللحية سنة فهذا على خطر، على خطر أن يكفر والعياذ بالله. لا لم يقل أحد من أهل المسلمين أن حلق اللحية سنة، وإنما بعضهم يقول أنه حرام وبعضهم يقول أنه مكروه، والذين قالوا بالتحريم أدلتهم أقوى بكثير. فالله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضلال المسلمين. والقاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن الفاسق، يعرفون الفاسق تعريف، قالوا هو المرتكب للكبيرة يعني من أول مرة، كالزنا وشرب الخمر والقذف وما إلى ذلك، المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. فلو فرضنا أن حلق اللحية من الصغائر وهو كذلك من الصغائر، فالإصرار عليه يصيره كبيرة. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. نعم. قال أحد الأشخاص لما قلت له أن الآية تحرم الأغاني فقال إن الآية تقول إذا تتلى عليه ولا مستكبرا، وتقول ليضل عن سبيل الله، وأنا لا أضل عن سبيل الله ولا أولي مستكبرا. على كل حال هذه الحجة يا إخوة يتمسك بها من ابتلي بأمر ما، ولذلك تجدون الآن المبتلى بالتدخين يدافع عنه، والمبتلى بسماع الأغاني يدافع عنها. لا، وكل إناء كما قالت العرب، كل إناء بما فيه ينضح. كون الإنسان يدافع عن هذه الأمور هذا ليس بصحيح، ولهذا تجدون أن المدمن على سماع الأغاني من أضعف المسلمين استقامة على الدين، تجدون يترك السنن ويعني وتمر عليه أيام أو أشهر لا يقرأ شيء من القرآن ولا يقرأ شيء من السنة. فهذه مكابرة كون الإنسان يقول أنا لا أضل عن سبيل الله، إن شاء الله نرجو ذلك، لكن الغالب أن من سمع الأغاني وأدمن عليها الغالب أنه والعياذ بالله قد فقد شيئا من الإيمان أو كثيرا من الإيمان، لأنه ورد في النص أنها تنبت النفاق في القلب، والمنافق معروف تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلاء. نعم. ما حكم المعاملة مع البنوك كإيداع النقود في دفاتر التوفير بأرباح أو أخذ القروض؟ لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن البنوك الله وفق الله الجميع.